إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في الكلام على ما يتعلق بمواسم المغفرة والاستعداد لها، وما ينبغي أن يكون من شعار المرء في هذه المرحلة، وهو شعار المجاهدة التي إن سلكها المرء أو أعانه الله تعالى على السير فيها، أو أن الله تعالى وفقه لها، تنزلت عليه أنوار هذه المجاهدة و أنار الله تعالى للمرء قلبه، كما قال فيما ذكرنا من قبل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا لعظم ما ينزل عليهم من الله تعالى كما ذكرنا. وكان شعبان على نفس المنهج في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان بابا عظيما من أبواب المجاهدة يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له كما شرحنا أو بدأنا في شرح الحديث مرة الماضية والسابقة: إنك أكثر ما تصوم من شعبان، كان يصوم شعبان إلا يوم أو يومين إلا قليلا. قال: إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد ذكرنا معنى المجاهدة في هذه الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ترفع الأعمال في شعبان، وما ينبغي أن يرفع بها المرء أعماله إلى ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت كيف يرفع أعمالا تكون في محل القبول عند الله جل وعلا. يعني ويقول ترفع الأعمال، فلا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أحسن الأحوال صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إنما يرفع أحسن الأعمال وأزكاها عند الله تعالى وأخلصها له وأحبها إلى الله تعالى من ناحية، ومن ناحية أخرى كما ذكرنا إنما يرفع كل ما يستطيع أن يرفعه إلى الله تعالى. لا تكاسل أبدا عن شيء يمكن أن يرفعه إلى الله، فلا يرفعه أو يؤخره أو يتقلل منه، لا، وإنما كان ذلك الحال الذي ينبغي أن يتفكر فيه المؤمنون. قد جاءهم هذا الشهر إنما هو تقدمة لشهر رمضان، يعني لتحصيل المغفرة التي يسعون إليها إن كانوا يسعون أو إن كانوا يسعون إلى مثل ذلك. أما إن كان الأمر ليس على بالهم أو ليس على اهتمامهم بهذا القدر الكافي لتقدير قيمة المغفرة والرحمة والعتق من النار عند الله تعالى، فذلك حال آخر وهو الغالب على أحوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن يقابل تلك الرحمة وتلك المغفرة وذلك العتق من النار بهذه الحالة من ضعف الأخذ لهذا العمل ومن ضعف مقابلة رحمة الله تعالى بهذه الأعمال الضعيفة التي يأتيها والتي لا تصلح إذا نظر المرء نظرا صحيحا وخاف على آخرته، لا تصلح أبدا لملاقاة الله تعالى. لذلك فتحت باب المجاهدة. نعود إلى ما وقفنا عليه في المرة الماضية، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله تعالى. أن هذا الحديث يبين تلك المعاني في رمضان، هذا معنى الغفلة، يعني شهر يغفل عنه الناس، يعني كما بينا النبي لا يغفل صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما يعمر أوقات الغفلة، يعني الأوقات التي يغفل فيها الناس لا تجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا متيقظا حذرا متعبدا يرفع أحسن الأعمال إلى الله تعالى وينظر كيف يرفعها، على عكس ما نحن فيه من هذا التكاسل. إذا قيل لهم يعني لا بد أن يصوموا شعبان إلا قليلا، يقول لك يا كما ذكرنا في المرة الماضية، أصوموا شعبان ورمضان، طب غدا، طب بعد غد، طب أصوموا يوما وأفطر يوما، طب أصوموا الاثنين والخميس، طب أصوموا سنة. ويجلس يفاصل في حسناته. لو قيل له خذ مبلغا ضخما من المال لقال هل من مزيد، أما أن يقال له خذ هذه الحسنات، خذ 100 حسنة، يقول يا كثير، يريد 10 حسنات فقط، 5 حسنات فقط، فيفاصل في أعماله وحسناته. لذلك نستكمل الكلام لنرى معنى المجاهدة في هذا الحال في أوقات الغفلة والإخلاص فيها من ناحية، ومن ناحية ثالثة كيفية أن يخفي المرء عمله ويتعلم أن يكون كل شغله وعمله وقوله وفعله وظاهره بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، هو المطلع عليه وهو المسيب له وهو المجزل له للثواب، وما أن يكون المرء مع ربه سبحانه وتعالى إلا وتنتقل حاله ويتغير ما هو فيه إلى الترقي إلى الله تعالى. المهم قال ثلاثة يحبهم الله، وننظر في هذا المعنى مرة أخرى يعني نرى هذا الحال. وقد صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله، الحديث يقول ثلاثة يحبهم الله ثلاثة يبغضهم الله، الحديث صحيح يعني. ثلاثة يحبهم الله تعالى، الأولى ترتيب الكلام يعني على الحديث الوارد المتن بالضبط: رجل أتى قوما فسألهم بالله تعالى، لم يسألهم لقرابة بينه وبينهم فلم يعطوه، فتفرد أحدهم خفية فأعطاه، لا يعلم بهذا العطاء إلا الله والذي أعطاه. هذا متن الحديث بالضبط إن شاء الله تعالى. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام أحدهم إلي بعد أن ناموا جميعا، يعني قام أحدهم يعني متفردا يعني خفية إلى الله تعالى يتملقني ويتلو آياتي. والثالث: وقوم كانوا في سرية فانهزموا، فروا، جروا، انهزموا يعني فروا أمام أعدائهم، فرجع أهلهم فقابل العدو بصدره فقاتل حتى يقتل أو يفتح عليه. انظر إلى معنى المجاهدة في الذي نتكلم عليه في شعبان هنا، في معنى الأعمال التي ينبغي أن يرفعها العبد إلى الله تعالى، وقيمة هذه الأعمال ودرجتها عندما ينظر فيها المرء يرى هذه القيمة التي ينبغي أن يحرص عليها ليرى فيها هذا المعنى، وهو محبة الله تعالى. يعني لما قال ثلاثة يحبهم بين أعلى أسباب المحبة التي ذكرناها في المجاهدة لمن كان يتذكر، عندما قلنا هذه المجاهدة أو الاستبدال، يعني إما أن يجاهدوا المجاهدة المطلوبة وإما أنهم متعرضون للاستبدال. هذه المجاهدة المطلوبة التي ذكرها الله تعالى ذكرها في أن يبذل المرء نفسه لله تعالى، أن يضحي بنفسه لله جل وعلا، وهي في قوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، والثانية في إنفاق ماله لله جل وعلا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وهي قضية التخويف الذي كنا نريد أن نتكلم فيها، والتي ينبغي أن يرى الناس أنهم معرضون فيها لعذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة، إلا يبذل هذا البذل، وإلا ينفر، وإلا يبذل أموالهم وأنفسهم لله تعالى، سواء كان في الطاعة أو في قتال أعداء الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى. أما في الطاعة فقد ذكرنا كيف يبذل نفسه ووقته وجهده لله تعالى في حديث ربيع بن كعب الأسلمي لما قال أريد مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني لا تجد وقتا يمكن أن تسجد فيه لله إلا وتسجد، إلا وتصلي. والمعنى الثاني أنه لا بد وأن يصلي صلاة تكون هذه الصلاة مما يرتفع بها درجة ويقترب بها من الله جل وعلا كما قال واسجد واقترب. هذه الثلاثة إذن وجدناها في هذا المعنى الذي يدل على محبة الله تعالى. إن قصروا فبقدر ما يقصرون فيها بقدر ما يتنزل عليهم من عذاب الله تعالى، أو بقدر ما يرتفع عنهم من رحمة الله جل وعلا. فإذا فتحت لهم هذه الأبواب اليوم ليكونوا على هذا الحال من المجاهدة ومن تنزل عون الله تعالى لهم أن يروا ربهم سبحانه وتعالى كيف يبذلون وكيف ينفقون وكيف يجاهدون وكيف يقومون لله تعالى، وكيف لا يتركون وقتا وما مالا ولا جهدا إلا لله تعالى، يمكن أن يفعلوا فيه لله إلا ويفعلون. ثلاثة يحبهم الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس كما هو المنهج الذي نشرع به الحديث، لم يجلس كل لهم فجأة كذا هكذا وهو جالس معه ثلاثة يحبهم الله، لا، كما سنذكر حديثا آخر إن شاء الله تعالى قال لهم وهو جالس هكذا يحكي معهم ثلاثة يحبهم الله، لا يظن ذلك، وإنما هو جالس معهم صلى الله عليه وسلم وهم يتنافسون ويتناقشون من الذي يحبه الله تعالى حتى نحاول أن نكون على هديه ومثله. فإذا به صلى الله عليه وسلم، لن أخوض في هذه المعاني الآن، إنما نقول هذا الحال الذي يساق من الله تعالى. ثلاثة يحبهم الله، هم هؤلاء الصحابة حريصون أشد الحرص على أن يروا ما يحبه الله تعالى وما يبغضه لئلا يقعوا فيه أو أن يقتربوا منه، وإنما يسعون كل السعي كما ذكرنا، ويبذلون كل البذل، ويجاهدون كل المجاهدة ليحصلوا أعلى درجة عند الله تعالى، درجة المحبة. لذلك لا شك أنهم كانوا يتناقشون في أيهم يحبه الله جل وعلا، وتكون درجته عند الله تعالى الدرجة العالية إلى آخر هذا الكلام. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا النقاش وقال لهم انظروا الذين يحبهم الله تعالى ثلاثة، ولينظر كل واحد فيكم في نفسه ليرى هذا الحال. ما كان يكلمهم صلى الله عليه وسلم ليحكي لهم هذه القصة ثلاثة وناموا واحد استيقظ وكذا وكذا، لا، وإنما عندما سألوا عن من يحبهم الله أرشدهم إلى تلك الصفات التي يحبها الله تعالى، لأنهم كانوا أشد حرصا على أن يتصفوا بها وأن يقوموا بتحقيقها في أنفسهم، لأن يسمعوا قصة من النبي صلى الله عليه وسلم يتسلبون بها ثم يأتي من يحكيها ويكررها، لا، وإنما كما ذكرنا فيهم وفي صفاتهم أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وكذلك كما ذكر عنهم سارعوا فسارعوا سابقوا فسابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تنافسوا. وذكرنا أمثلة عديدة لهذا المعنى ونشير إلى بعضها أيضا إن شاء الله تعالى. فكان هذا الحال أنه قال لهم ثلاثة يحبهم الله: أنتم حريصون على معرفة ما يحب الله؟ قالوا نعم. كما كنا نشرح في حديث ذهب أهل الدسور بالأجور، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدسور بالأجور، يعني ذهب الأغنياء بالآجر، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال يتصدقون ويعتقون ويجاهدون وكذا وكذا. حزانا على أنهم لا يجد ما ينفقون ولا يتصدقون ولا يكونون في حال على أقل تقدير في مثل أحوال من هم معهم من الصحابة الأغنياء. فكانت همتهم إذن كيف يحصلون ذلك ويتحققون به، لا كيف يستمعون وانتهى الحال. لا، لذلك لما قال لهم ثلاثة يحبهم الله لعلمه صلى الله عليه وسلم أنهم إنما يستفسرون ويسألون عما ينبغي أن يتنفسوا فيه وأن يسارعوا فيه وأن يقوموا به لله تعالى، لا لمجرد السماع. لو كان لمجرد السماع لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يكلمه أو أن يقول لهم هذا الكلام أبدا، لأنه يعلم أنهم لن يعملوا به ولن يتحركوا في المجاهدة لتحصيله. لا، ما كان يكلمهم، أو على أقل تقدير كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم وينصحهم ويبين لهم أنه إنما يقول لهم ذلك ليتحققوا به وليسارعوا إليه، لا ينام عنه كما نحن نسمع وننام أو نسمع وكأنهم لا يسمعون، السامع والمتكلم طبعا. ثلاثة يحبهم الله تعالى، ومعنى أنه يحبهم يعني هم في الدرجات العالية، يعني لا يعذبهم، لأن الحبيب لا يعذب حبيبه أبدا، كما يقول في الآية الكريمة التي قالت: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال لهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم أنتم لو أحبكم ما عذبكم، معنى الآية. كأنهم يقولون كيف نضمن محبة الله تعالى التي تضمن لهذا المرء ألا يعذبه ربه، أن يمر سالما على الصراط، أن ينتهي به الحال إلى الله تعالى وهو آمن، لا يحزن ولا يفزع يوم الفزع، ولا يحزن يوم الحزن والندامة والحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. بيّن لهم إذن صلى الله عليه وسلم هذا الحال، كيف يخفي المرء عمله، وكيف تكون محبة الله تعالى في قلبه هي الدافعة له، بمعنى أن محبة الله تعالى، هذه المسألة الأولى التي نذكرها قبل أن نقول هاتين الكلمتين، أن محبة الله تعالى هي السابقة لهم، بمعنى أنهم ما أحبوا الله تعالى إلا لما أحبهم الله جل وعلا، وهذه عادة الله تعالى في خلقه، أنه ما يتوبون إلا أن يتوب عليه، ما يحاسبون إلا أن يحملهم على المحاسبة، ما يتزكون إلا أن يزكيهم، ما يحبونه إلا أن يحبهم سبحانه وتعالى، هذه عادة الله جل وعلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ثم تاب عليهم ليتوبوا، وهكذا كل هذه الآيات. يعني لابد وأن يرى أن فضل الله تعالى هو السابق أولا، وهو الذي دفعه لذلك. لذلك هذه هي المشكلة التي ينبغي أن يحزن المرء لها، وهي كيف يكون في محل رحمة الله وعنايته حتى يحبه الله تعالى فيحب هو ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال سوف يأتي الله بقوم يحبهم الأول ويحبونه، هذا هو الحال الأول. لذلك هذه المسألة لابد وأن تكون مقلقة للمؤمنين، كيف يسعون السعي الشديد ليحبهم الله فيحملهم حينئذ على محبته سبحانه وتعالى، كيف يكونون في محل محبة الله ليحبهم بعد ذلك هو ليحبونه هو سبحانه وتعالى. حينئذ ينظر المرء في نفسه فيقول هل أنا في محل محبة الله تعالى؟ أنا لو كنت في محل محبة الله تعالى وفقني وأعانني واختارني من بين هؤلاء النائمين لأصلي، ومن بين هؤلاء الحرسين البخلاء لأنفق، ومن بين هؤلاء المهزومين الفارين لأقاتل وأقتل أو يفتح علي لو كنت كذلك في محل محبته وعنايته ورحمته وإحسانه وجوده وبذله، كل ذلك لكان الحال متغيرا. هذا الحزن يدفعه حينئذ لأن يبذل كل الأسباب التي يتمكن منها ليكون في هذه المحلة من محال لله تعالى. بعدها يرى كيف لما أحبه الله تحرك هو إلى الله تعالى وأحب ربه وظهر من بين هؤلاء المحبوبين ليكون له ذلك الحال الذي يدل على أحسن أحوال محبة الله العبد، والتي بيّنت محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. ثلاثة يحبهم الله. هذا الأول هذا المنفق، لا يقول لهم هذا المنفق لتكون أنت على هذا المعنى، لا، وإنما يقول أولهم هذا الذي سأل قوما بالله تعالى عشان خاطر ربنا الدنيا أي حاجة، أنا مسكين مجهود فقير مش لاقي، أنا في كرب، أنا في شدة، أنا في مرض، أنا في كذا كذا كذا، بالله تعالى أعطوني، فلم يعطيه أحد، فانفرد واحد منهم خفيا فأعطاه، لا يعلم بذلك إلا الله جل وعلا. انظر هذا الحال، هذا كان جالسا محبوبا لله تعالى يحبه ربه، فإذا به يتحرك بمعنى المحبة هذه التي تدل على أنه كذلك قد نزلت عليه تلك المحبة فظهرت عليه فبان عليه أنه كذلك يحب الله تعالى فأعطاه، لا يعلم بذلك إلا الله، والذي أعطى فقط لا يعلم بها إلا هو. ولولا أن محبة الله تعالى سابقة ما قام هذا كمثل الذين لم يقوموا، ما قام لولا أن محبة الله تعالى كانت سابقة له كيف يقوم؟ لقد كانوا جميعا حريصين بخلاء لم يقوموا ولم يدفعوا ولم يعطوا. هذا الذي انفرد إذن كان هو في محل محبة الله تعالى، وإلا لما قام ولما تحرك، وإلا لكان مثل هؤلاء القاعدين لم يبذل شيئا. وذلك ما ينبغي أن يحزن أهل الإيمان، أن يرى هؤلاء الذين يقومون لله ويصلون ويزكون ويقرؤون ويفعلون هذه الأفعال التي تقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهو محروم قاعد مقيد بذنوبه ومعاصيه لا يستطيع منها فكاكا إلى الله تعالى. عندما يستشعر هذا الحزن وهذا الألم في أنه حظه من محبة الله تعالى قليل، هذا الحظ لم يقم به إلى الله ولم يسرع به إلى الله ولم يستطع أن يقوم كما قام هؤلاء إلى الله تعالى، فحينئذ عندما يرى ذلك ويحزن عليه يمكن أن يكون سببا لدعاء الله تعالى وتضرع إليه أن يفتح عليه، أن يعينه، أن يوفقه، أن يسدده، أن يفتح عليه من رحمته، أن يتوب عليه، أن يفعل له أي فعل يكون سببا للمحب، يتضرع أي شيء يسير من الله تعالى هو عظيم وكبير أن ينظر إليه فيفتح عليه فتحا. وذلك لابد وأن يكون بأمرين، بالتوبة الخالصة إلى الله تعالى وبشدة المجاهدة، وأن لا يرى نفسه متكاسلا عن ربه ثم يريد أن يفتح عليه وأن يحبه، هذا لا يدخل في العقل ولا هو موافق للشرع. أن يبقى متكاسلا قد قيدته ذنوبه ومعصيه وربطت يده وقلبه ورجله، لا يستطيع لا قياما ولا حركة ولا صياما ولا قرآنا ولا ذكرا ولا يستطيع شيئا، وهو جالس يود أن يحبه ربه وأن يفتح عليه. يبقى لابد إذن أن تبذل هذا السبب مع حزنك على قلة حظك ونقص ما نزل إلى الله من الله تعالى إليك، أن يراك حزينا على أنك غير محبوب الله المحبة التي تدفعك إلى هذا الحال. وقوم ساروا ليلتهم، لا أريد أن أختصر الوقت لا أتسع لهذه الشروح الطويلة في هذه المعاني، وقوم ساروا ليلتهم، ساروا بالليل اللي قال ساروا ليلتهم للمعاني كثيرة. المهم حتى إذا كان النوم أحب إليه مما يعدل به خلاص تعبوا أشد التعب، فلم يكن منهم إلا أنهم يودون أن ينزلوا الأرض بأي طريقة ليضعوا أجسامهم ويريحوا أبدانهم، فنزلوا ما أن وضعوا رؤوسهم حتى راحوا في النوم كما يقال، فوضعوا رؤوسهم. هذا منهم، هذا المتعب، هذا المجهود، مجهود يعني الذي أصابه الجهد والمشقة، هذا الذي سار معهم ليلتهم في شدة التعب معهم وشدة المشقة وفي كل ما يمكن أن يكون من أوجاع وآلام، قام إلي أحدهم. كلهم ناموا. ناموا لماذا؟ لأن الله تعالى يقول لجبريل أنم فلانا أقم فلانا، هو الذي يقول سبحانه وتعالى وانظر إليك، عندما تنام يقول أنم فلانا أقم فلانا أقم فلانا ليذكرني ليتملقني ويدعوني، أقمه أقمه أقمه، يعني أعنه يعني قويه، يعني أذهب عنه وتعبه ومشقته وما يلاقي من هذه الآلام التي ما أن يقع المرء فيها، حتى يكون أول شيء يفعله هو أن ينام عن الله تعالى وأن يتحجج وأن يتكاسل عن أن يصلي وأن يصوم وأن يقرأ، لأنه متعب مسكين لا أستطيع، ولا يدري أنه قد قيل له أنم فلانا، لا نريد هذه الليلة فلانا، هذا أنم فلانا، إلا أن تكون له نية حسنة وفعلا لا يستطيع، والله تعالى يعلم عذره ومعذرته حينئذ فيعطيه أجره كما لو كان قائما سبحانه وتعالى. قام إلي أحدهم يتملقني ويتلو آياتي، يقول يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا لطيف يا جميل يا جليل يا بر يا رحيم يا غفور يا رزاق يا وهاب، افتح علي تب علي سامحني، وهكذا أتملقه أنت الكريم البر الرحيم الغفور. ويتلو آياتي، يتلو آياتي يعني يتلو كما نتلو، لا أظن ليس حال هذا القائم أبدا أن يكون هو التالي لمثل ما نتلو، لقد كنا إذن في درجته هذه أو أحسن منه درجة، لا هو في درجة أخرى، درجة التلاوة التي يرتفع بها إلى الله، درجة الإقبال بعد التملق، الإقبال على الله والتدبر وشكر الله تعالى على أن أقامه ووفقه وأعانه وسدده وأذهب عنه تعبه ومشقته وجعله خالصا من دون أولئك جميعا ليقف له ويتلو آياته ليفهم عن ربه ليتدبر ليتفكر ليعرف معاده ويعرف موقفه ويقدر ما هو فيه ويشكر ويصبر ويعاهد ربه أنه أبدا مهما كان التعب ألا ينام عن الله تعالى، لأنه قد رأى رحمة الله تعالى وفتح الله تعالى وإحسان الله تعالى وهو في أشد حالات التعب، فما كان بعد ذلك ليعتذر أبدا بأنه متعب ولا يقوم أو لا يصوم أو أنه كذا وكذا، انتهت عنه هذه الحالة لما رأى من رحمة الله وفتح الله وعون الله ومدد الله وقوة الله التي أنزلها عليه. والثالث، وقوم كانوا في سرية فانهزموا فرجع أحدهم، لا يظن بأحد من الناس أبدا أن يفر الجمع كلهم ثم يرجع واحد ليقتل العدو من أولهم إلى آخره، هذا العدو قد هزم هذه السرية كلها من أولها إلى آخرها، أنت يعني الذي ستقوم وتقف لهم، ولكن ما أقامه ورده ورجعه وقبلهم بصدره إلا محبة الله تعالى، إلا قوة الله تعالى، إلا مدد الله تعالى، إلا أن الله تعالى يمكن أن ينصره وحده. ولذلك الحديث يقول فقابلهم بصدره فتلقاهم بصدره حتى يقتل أو يفتح عليه، هو وحده ينتصر على هذه السرية التي هزمت سريته، هو وحده ينتصر عليه. ترى هذا الذي ينتصر على سرية قد هزمت سريتهم جميعا وفروا أمامهم ورجع هو وحده ليقاتل يمكن أن ينتصر؟ نعم. فانظر إلى ما نزل عليه من محبة الله ومدده وقوته وعونه حتى يقف لهم جيشا هو وحده جيشا كاملا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمون كانوا يمدون الجيش بواحد فقط ينتصرون به. رأى المرء إذن هذا الحال من الإخلاص لله والمحبة له، ورأى كيف أن الله يمد من كان كذلك ويقويه ويعينه ويدفع عنه المشقة والتعب والألم. فلا يتحجج امرؤ أبدا لا بقلة مال ولا بقلة جهد ولا بأنه يمكن أن ينهزم ولا بشيء من ذلك، وإنما إن كان في هذا المحل علم كيف يمده الله تعالى بأعظم المدد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان ينبغي أن أستكمل، ولكن عارض النصف من شعبان، وليلة النصف من شعبان مسألة من مسائل المجاهدة الأخرى، من مسائل المجاهدة التي نتكلم عليها في هذه الخطب، وهي أن الله تعالى يتنزل في النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. والمشرك معلوم، والمشاحن الشحناء أحد أسباب موانع المغفرة في هذه الليلة. إذن فهذه ليلة من الليالي العظيمة التي جعلها الله تعالى في شعبان أيضا، ولهذا المعنى يعني معنى المغفرة في شعبان أن يتهيأ المرء لمغفرة رمضان، بمعنى أن المرأة إذا غفر له في شعبان دخل رمضان وهو مطمئن إلى مغفرة الله تعالى، لا يدخل من أولها وهو على كل هذه الأحوال السيئة التي نحن فيها، التقصير والتفريط وعدم تدريب النفس وعدم رياضة النفس على أعمال رمضان، حتى إذا استشعر المرء حلاوة رمضان إذا برمضان ينتهي. أما إذا أعد نفسه في هذه الأيام لمثل ذلك وجاهد نفسه دخل من أول يوم على رمضان على حلاوة الإيمان وحلاوة الذكر وحلاوة القرآن وعلى حلاوة القيام وعلى استشعار المحبة والقرب من الله تعالى واستشعار بوادر المغفرة والرحمة والعتق من النار. أما إن دخل على هذه الحالة التي ندخل بها كل عام فإننا نخرج من رمضان كما ترون نفس الخروج الذي دخلنا به رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كان من معاني المجاهدة أن يدخل المرء رمضان وقد غفر له في النصف من شعبان، فعمل ما يمكن أن يكون من الأعمال في شعبان في نصفه الأول إلى أن وصل إلى تلك الليلة ليصل إلى ذروة المجاهدة التي ينبغي أن يحصلها لتكون سببا لأن يدخل رمضان مغفورا له. يغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن، حديث صحيح كما تعلمون. ومعنى ذلك أن الشحناء مانعة من موانع المغفرة، والشحناء يعني الحقد على أخيه المسلم لسبب من الهوى أو النفس ليس لله تعالى، بينه وبينه شحناء وبغضاء وكذا وكذا مما هي ليست لله جل وعلا. وينبغي أن يحذر الناس كذلك أن يظن من نفسه أن هذه البغضاء أو الشحناء إنما هي لله، وهي ليست كذلك، وإن الشيطان قد ضحك عليه ولبس عليه أمره ليبقى في هذه الشحناء والبغضاء ويظن أنها لله تعالى. وهذه مسألة دقيقة جدا لا يعلمها إلا من فتح الله تعالى عليه. وبين له حاله وأرشده سبحانه وتعالى وأعانه على نفسه. هذه المسألة. إذن هذه الشحناء، نذكر الحديث الذي كنا نقول في هذا المعنى أيضا، وفي حرص الصحابة على المجاهدة في مثل هذه الأحوال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ لقد استشعروا هذا الحال، كيف يكونون الأفضل عند الله تعالى؟ هم لا يتنافسون على ما نحن فيه في الدنيا، أو في أن يصلي ولله والسلام، أو أن يصلي صلى، صام صام، قام قام، لم يقم لم يقم، لا. وكان سؤالهم لهذا الحرص على تلك الدرجات العالية والنعيم المقيم، كما ورد في الحديث الآخر الذي ذكرنا أنفا، يقولون: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. هذا حديث صحيح في السنن وغيره. قال: كل صدوق القلب مخموم، كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: صدوق اللسان، وعلمنا، وفما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. التقي النقي مخموم، يعني خم البيت يعني كان سهو، ومخموم القلب يعني قلبه مكنوس نظيف، يعني مفهوش حاجة وحش كما تسمى اللغة الدارجة. كل مخموم القلب يعني التقي النقي، النقي في الظاهر والباطن، قلبه لا يحمل هذه الأدران وهذه كما يذكرونها باسمها الصريح، هذه الأوساخ في القلب من الحقد والغل والحسد والكبر والعجب وطول الأمل والغفلة وهذه المصائب التي نعلم شيئا منها في أنفسنا. كله قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه، مفيهوش إثم، يعني ليس فيه ما يحمل على الإثم، ليس فيه ما يحمل على السيئات والخطايا والذنوب، لا، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وهذا يذكرنا بالحديث الآخر، نحن نذكر فقط بالنصف من شعبان حتى يصطلح. الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أيام يخرج علينا من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فإذا هو رجل واحد، فذهب إليه عبد الله بن عمرو، قال عبد الله بن عمرو: فلم يجد له كبير عمل، يقوم فيصلي 8 ركعات من المفصل في الليل. قال له: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فما عملك؟ استقل عمله. قال: ليس شيء يا ابن أخي إلا ما رأيت، غير أني لا أبيت ضاغنا لأحد من المسلمين، لا أبيت وفي قلبي غل أو شحناء أو بغضاء لأحد أو حسد للمسلمين، لذلك ترفع الأعمال. يقول الرب سبحانه وتعالى: أنظروا هذين حتى يصطلحا، ترتفع عنهم المغفرة الرحمة حتى يصطلحا. وهذه مسألة من أعظم مسائل المجاهدة، كيف يأتي على نفسه التي تقول: لا، ليس أحد أفضل من أحد، هو الذي بدأ بالعدوان، وهو الذي قاطع، وهو الذي شتم، وهو الذي اغتابني، وهو الذي فعل، وهو الذي وهو. هذه النفس إذن لا تحملها على مثل هذه الحالة الحسنة إلا المجاهدة لله والنظر إلى ما عند الله تعالى من المغفرة والرحمة، وأن ينظر إلى أنه لا ينبغي أبدا أن يبقى على هذا الحال، وإنما يجاهد نفسه على أن يكون من أفضل الناس الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. كل مخموم القلب صدوق اللسان، وهذه من أحسن الأحوال. لذلك يقول: ما سبق من سبق في هذه الأمة إلى الله تعالى، يعني في سيره، إلا بسلامة الصدر وسخاوة النفس والنصيحة لكل الأمة والنصيحة لكل مسلم. ما سبق من سبق إلا بذلك، بأن تكون نفسه سخية، إلا بسخاوة النفس وسلامة الصدر. لذلك يقول: ما سبقوهم بكثرة الصيام ولا الصلاة، ولكن بسلامة صدورهم وسخاوة أنفسهم ونصيحتهم للأمة. فرصتهم إذن أن تكون كذلك. والأمر الثاني، نحن تكلمنا على موانع المغفرة، وإنما الأصل أن نقول أن يتعرض المرء في ليلة النصف إلى المغفرة، أن يقوم ليلها وأن يصوم نهارها وأن يدعو ربه فيها أن يغفر له وأن يرحمه، بعد أن تخلص من موانع المغفرة من الإثم والمعصية والذنب والإصرار عليها والقطيعة بينه وبين غيره من المسلمين. سيأتي هذه الليلة سالما لربه يدعوه ويتضرع إليه ليغفر له. واختلف السلف فيها، منهم من استحب أن تقام في المساجد في جماعة، وذلك قول عدد من التابعين، ومنهم من قال لا يستحب أن تقام ولكن ليس في جماعة. على أي حال لا يكون الناس يطلبون مغفرة الله تعالى ويقومون له ليلهم ليغفر لهم وليرتفع إليه أعمالهم، وأنت نائم أو مقصر في طلب المغفرة، لا، هم ينامون أنت تقوم، لهم يقومون وأنت النائم المقصر الذي تتحجج وتتعلل بما ذكرنا من الأعذار التي لا ينبغي لمؤمن يعرف ربه ويحبه ويقبل عليه أن يعتذر بها أبدا. الموضوع كان أطول من ذلك ولكن انتهى الوقت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وارحمنا فيه. اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا منصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أوزعنا شكر نعمتك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين وأنزل بأسك بالكافرين وأنزل بأسك بالكافرين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.